يا مسامح على الإنسانية حتى تنساه. مشعل درب الوطني يا شمل النار المضوي يا مشعل درب الوطني يا انسانة يا انسانة يا انسانة حل انساني حتى يا شمال النار يا شمال النار